قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا كانت السنة 7 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حافلة بالأحداث، حافلة بالأحداث. كانت فيها سرايا الكثيرة، وكان فيها فتح خيبر، هذا الفتح العظيم. وقبلها كانت السنة 6 في نهايتها صلح الحديبية، صلح الحديبية في شهر ذي القعدة من العام 6. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لأداء العمرة مع 1400 من أصحابه، فصدتهم قريش، وحالت بينهم وبين العمرة، وتم إبرام صلح. كان من بنوده أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام، العام 6، ولا يؤدي العمرة، على أن يعود في العام القادم، هو العام 7، على أن يعود في العام القادم ومعه سلاح المسافر، السيوف في القرى، وأن يمكث في مكة ما شاءت قريش، يعني مدة غير محددة، غير محددة تقررها قريش. كان هذا هو البند المهم بالنسبة لقريش. لماذا؟ قالوا حتى لا تتحدث العرب أن محمدا دخل مكة عنوة، بالرغم عن قريش. كانوا يبحثون عن سمعتهم بين العرب، عن صورتهم، عن مكانتهم، فصمموا على هذا الشرط، أن يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولا يؤدي العمرة في هذا العام، حتى لا تتحدث العرب أن محمدا دخل عنوة مكة على أهلها، ويعود في العام القادم يؤدي العمرة ويمكث في مكة ما شاءت قريش، على ألا يدخل مكة إلا بسلاح المسافر أو سلاح الراكب. المسافر السيوف في قربها، يعني غير مسلطة أو مسلطة، غير بارزة، سيوف المخفية. وعلى أن يخلوهم مكة عند دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، إن لما النبي يرجع مع المسلمين يخرجهم خارج مكة. وكانت هناك بنود أخرى يعني ذكرناها بحمد الله عز وجل في حينها. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤدي العمرة، ونحر بدنه أو هديه. النبي كان واخد معاه جمال يذبحها في العمرة، في العمرة، وهذا جائز، ومع أن كثير من المسلمين ربما لا يعرفون هذا وبالتالي لا يطبقونه. معروف أن اللي بيذبح بيذبح في الحج بس، حش بيذبح في العمرة أبدا. ولو حد ذبح في العمرة هذا جائز، النبي ذبح في العمرة، كان معاه ذبايع، كان معاه الهدي. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يتحللوا، خلاص مفيش عمرة السنة دي، سنة ستة هيرجعوا وعملوا الصلح، تحللوا بقى من ملابس الإحرام، واللي معاه هدي يذبحوا. فلم يسارع المسلمون إلى الاستجابة، ما حدش تحلل، لسه عندهم أمل. طب يمكن الأمور تتغير، الأحوال تتغير، يمكن نعمل عمرة، طب نستنى شوية. والنبي أمرهم يمكن ثلاث مرات ولم يتحرك أحد، حتى دخل على أم سلمة يشكي لها، وهذه من المرات النادرة، من النوادر لما النبي المسلمين حاجة وما يعملهاش بسرعة. فقالت يا رسول الله اخرج أنت إلى وأمر واحلق أنت، ادعي بالحالق أو الحجام يحلقك وانحر أنت. فعلا النبي خرج عليه الصلاة والسلام ونحر ودعا بالحلاق فحلق له، فخلص كان النبي حلق وذبح. فقام المسلمون يحلق بعضهم لبعض حتى كاد بعضهم أن يقتل بعضا غما، بيحلقوا البعض، كل واحد مش في دماغه مش في اللي بيحلق له، العمرة والإحرام وهنرجع السنة دي، فمش واخد باله، عمال يحلق هو ايه بيفكر لسه في العمرة، فيقتل اللي تحت ايديه ده، سلموا رأسه كده وحيشطه كده، حيقتله هو دماغه في العمرة من تعلقهم بالعمرة والطواف والسعي تلبية وذكر الله عز وجل، ومن شوقهم الى يعني الطواف حول بيت الله الحرام، وتحللوا وراجعوا الصحابة. وكانت السنة السابعة كان فيها بقى فتح خيبر شهر المحرم. وقيل أن الكتب التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعد فتح خيبر، وقيل أنها كانت قبل فتح خيبر. سواء كده أو كده النبي أرسل إلى الملوك والرؤساء بعدد من الكتب وفتح الله له خيبر، يبقى ادي الجناح بتاع اليهود اتكسر، والملوك والرؤساء منهم من دخل في الاسلام واسلم وتابع وبايع، ومنهم من رفض، وادي قريش في هدنة تتوقف الحرب بينه وبين المسلمين 10 سنوات، ومن شاء ان يدخل مع قريش دخل معها، فكان له ما لها وعليه ما عليها، ومن شاء دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان له ما له وعليه ما عليه. ومن ضمن البنود اللي يروح من قريش عند النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يسلم من قريش يروح عند النبي صلى الله عليه وسلم محمد فهو ملزم يرجعه، واللي يروح لقريش من عند النبي صلى الله عليه وسلم مش ملزمين يرجعه. طب تخلي دي زي دي او لا، اللي يجي لنا ما نرجعوش، واللي يجي لكم يا مسلمين ترجعوا لنا. والنبي وافق عليه الصلاة والسلام، وافق لحاجة، يعني النبي قال للصحابة اللي كانوا مش مقتنعين، اللي يسيبنا ويروح لقريش وهم مش هرجعوا ابعده الله، مش عايزينه. ليه يسيبنا ويروح لقريش؟ مش عايزينه، ما نقولهمش لا رجعوا لنا، ما مش عايزينه، ابعده الله. ده اللي ارتد، اختار الكفر والشرك بعد الإسلام، بعد الإيمان، بعد ما تبين له الحق. اللي يسيب النبي صلى الله عليه وسلم ويروح لقريش، هم قالوا مش هنرجعه، والنبي قال أبعده الله، خلاص مش عايزين. أما اللي يروح عند النبي صلى الله عليه وسلم من عند قريش يخش في الإسلام ويهاجر، قالوا ترجعه لنا، فالنبي قال ربنا هيجعله مخرج، هنرجعه وربنا هيجعل له مخرج. اليقين بقى والبشارات والوحي، يعني ايه النبي طمن المسلمين عليه الصلاة والسلام. وكانت سنة 7 زي ما قلت لك فيها فتح خيبر وتم فيه كسر شوكة اليهود الحمد لله تماما. وادي قريش برا الحرب خالص لان فيه هدنة 10 سنين. تفضل ايه قبائل الجزيرة القبائل العرب الكتيرة وهم دول اللي بعت لهم النعسم السرايا الكتيرة اللي كانت في سنة 7 اللي اتكلمنا عنها بحمد الله عز وجل. وبقيت سرية اسمها سرية ابن ابي حضرد او ابي حضرد السلمي او الاسلمي الى الغابة. دي من السرايا المتبقية من سنة 7. ايه قصة السرية دي؟ قصة عجيبة جدا. رجل اسمه رفاعة ابن قيس من قبيلة جشم، وقبيلة جشم جزء من قبيلة قيس. قبيلة قيس دي قبيلة كبيرة جدا بالآلاف ولها عدة فروع، من ضمن الفروع بتاعتها جشم، عيلة اسمها جشم. سيد العيلة دي رئيس العيلة رئيس القبيلة اسمه رفاعة ابن قيس، رجل كان له اسم في قبيلته وله شرف وله مكانة وله كلمة مسموعة، فأراد أن يجمع كل قبيلة قيس يغزو بهم المدينة. أمر عجيب، كل هوازن عايز تغزو المدينة، فزارة عايزين يغزو المدينة، عارفش قبيلة إيه عايزين يغزو المدينة. الناس كتير جدا فكروا في غزو المدينة، وكل ما خبر يجي للنبي صلى الله عليه وسلم فورا بلا تأجيل ولا تأخير ولا تسويف ولا تباطؤ، فورا النبي بعت لهم سرية اللي فيها 30 واللي فيها 50 واللي فيها 200 حسب خطورة المنطقة اللي جاي منها الخطر. فالنهاردة احنا قدام راجل له اسم في قبيلته وله شرف له مكانة اسمه رفاعة ابن قيس، وسيد قبيلة قبيلة جشم اللي هي فرع من القبيلة الكبرى قبيلة قيس، وقبيلة قيس موجودة إلى يومنا هذا، وسوف يكون لها ذكر في أحداث آخر الزمان إن شاء الله عز وجل. قبيلة معروفة عند العرب وقوية، وكما ذكرت لك يعني فيها لها ذكر في أحداث آخر الزمان. طيب رفاعة بن قيس راح فين؟ خرج بقبيلة جشم، خد القبيلة وراح في مكان قريب من المدينة اسمه الغابة. الغابة ده مكان قريب أو من المدينة، ده خلاص يعني مسافة صغيرة وصل المدينة، وعسكر هناك، راح عسكر هناك واخد معاه النساء والأولاد والأموال وقال بقى نبعت لقبيلة قيس تعال، الفرع ده من قبيلة قيس تعالوا، والفرع ده من قبيلة قيس تعالوا، الفرع ده تعالوا، الفرع ده تعالوا تعال. هيجمع آلاف مؤلفة يغزو بهم المدينة. ووصلت الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل الأخبار دي ما توصل، قبل الحدث ده ما يحصل، كان سيدنا أبي حضرد، وده اسم غير معروف غير مشهور في بعض الصحابة، ما مش مشهير، من الأخفياء، من الأخفياء، منهم أبي حضرد السلمي أو الأسلمي رضي الله عنه. سيدنا أبي حضرد رضي الله عنه، سيدنا أبو حضرد تزوج بامرأة وجعل صداقها 200 درهم. 200 درهم دول كانوا حاجة كبيرة، يكفي ان انت تعرف ان الجمل كان ممكن حد يشريه بدرهم، درهمين، 3 دراهم، 4 دراهم، 5 دراهم، ده الجمل 5 دراهم يعني 10 دراهم. فاكرين الجمل بتاع سيدنا جابر؟ النبي قال له اتبيع لي بدرهم، فيعني امتنع، فالنبي قال له درهمين امتنع، 3 دراهم امتنع، 4 امتنع، 5 6 7 8 9 10، لحد النبي قال له اتبيعه لي بأوقية، الأوقية 12 درهم. بدأ من درهم لحد وصل أوقية عدد ضخم جدا، الجمل مش بكده، بس النبي اداله سعر كبير فوافق سيدنا جابر. المقصد عايز اقول لك ان الجمل ممكن يتجاب بكام؟ ب10 درهم. فلما واحد يدفع مهر 200 درهم يبقى عايز كم جمل؟ 20 جمل. حد بيدفع لوحدة المهر 20 جمل إلا إذا كان بقى غني، إلا إذا كان ميسور عنده جمال بقى، عنده 200-300 غنم ياخد منهم 20 جمل ولا إيه، ياخد منهم 20 ده ولا حاجة، عنده 1000 جمل ياخد 20 ده ولا حاجة. المقصد إن هو إدالها المهر بتاعها 200 درهم. طب وبعدين؟ وما هوش ال 200، هم طلبوا المهر 200 درهم وما هوش ال 200. عجبان الزوجة ديت وأهلها طالبين مهر، ماشي هيجيب المهر منين؟ فبيحكي سيدنا أبي حضر يقول فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستعينه على نكاحي، عايز أوفر المهر بقى عشان الدخلة علشان يتجوز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم أصدقتها؟ كم المهر اللي انت جاي عشان نساعدك فيه؟ كم أصدقتها؟ قال 100 درهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، لو كنتم تأخذون من وادي ما زدتم على هذا. لو عندك وادي مليان فضة ما كنتش خدت منه مهر أكثر من 200 دول. لو عندك وادي وانت ما عندكش حاجة تاخد ليه 200؟ والله ما عندي ما أعطيك، ما عندي. يا أصل في أوقات في السنة النبي ما يكونش عنده عليه الصلاة والسلام فائض يعني، وفي أوقات عنده. حد يزعل من النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا رحت للنبي عشان يعني يساعدني والنبي ما ساعدنيش، طب لملي كلمة طب لملي دي ساعديكوا بعض الناس كده، بعض الناس اللي ربنا يوسع علينا على المسلمين، يقول لك أنا عندي ظروف كذا كذا كذا، تقول له والله مواسم في السنة، ساعات على شهر رمضان بيجي قرشين، ساعات على العيد غير الأضحى بيجي قرشين، نقدر نساعد حد، وساعات في السنة ما فيش إمكانيات، سامحنا والله يعني ما تأخرش عنا وكذا، قلت ما تلمني من الجامعة، ما عندناش لم في الجامعة، وإحنا نجيب على نفسنا شبهة علشان ملاليم. يقول لك يا جماعة ساعدوا الراجل ده يطلع جيني، وده نص جيني، وده ربع جيني، وده خمسة جيني، ويبقى فيه شبهة، ده بيلموا تبرعات في الجامع ما احناش عارفين بيودوها فين دول، ده بيصفوها على نفسيهم. او لو واحد مثلا شافني لابس طيه جديدة بص، ولا قفطان جديد، شبهة على ايه؟ على ملاليم. ما احنا يا ريت لما بندفع لما بنلم بنلم ايه؟ ألوف مؤلف. يلا جماعة تلاقي الألوف عمالة ايه؟ ما بيحصلش. احنا دخلنا في موضوع تاني مش بتاعنا، بس الشيء بالشيء ايه يذكر، هي مسألة شبه المسألة ديت. سيدنا ابو حضرة رضي الله عنه راح للنبي صلى الله عليه وسلم يستعينه، والنبي قال له ايه؟ والله ما عندي ما اعينك به، ما عنديش. هل قال له لمني من الصحابة؟ ما في اغنياء في الصحابة، والنبي قال لهم ساعدوا ابو حضرة ما حدش هتأخر، بس ما قالوش لملي، ولا النبي لم يقل حد، خلاص مفيش. وضحت المسألة دي يا جماعة؟ الله المستعان. وبعدين خلاص بقى يقول ومضت أيام، شوية أيام كده، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر أن رفاعة ابن قيس الجشمي نزل الغابة يريد أن يجمع قيسا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وكان رفاعة بن قيس ذا اسم وشرف في قومه، رجل كبير واسمه واضح، يعني لما يقول لهم تعالوا عيبوا فواضح غريب جدا. يقول فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي استدعى أبو حضرة تعال، ورجلان معي، رجلان، وقال اخرجوا إلى هذا الرجل فأتوا لنا منه بعلم وخبر، شوفوا أخبروا إيه. بس النبي عليه الصلاة والسلام ما شددش عليهم في الأوامر، والصحابة كانوا يعرفوا إيه كلام النبي، إمتى اللي ينفع فيه إن هم يجتهدوا وإمتى اللي ما ينفعش يجتهدوا في فهم النص. يعني زي ايه؟ انا اذكرك بجملة لو انت فاكر هتبقى معايا. في غزوة الخندق، في غزوة الاحزاب، في الحصار، النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا حذيفة وقال للمسلمين من رجل يأتيني بخبر القوم ثم يأتي أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. ومحدش اتحرك لحد ما النبي قال قم يا حذيفة. خلاص فقام حذيفة وقال ما كان هناك من بد من طاعة رسول الله بعد إذ عينني. قم يا حذيفة خلاص. إنما النبي يقول مين الرجل اللي يقوم يجيب لنا الخبر ويرجع، والنبي يقول هيرجع أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. بس الصحابة كانوا متلجين الليلة دي، تلج وظلام شديد وخوف ولم يتحرك أحد. بعض الصحابة كان حفر حفر في الأرض نازل فيها من شدة البرد. وبعدين لما النبي قال يعني من يعني رجل يأتيني بخبر القوم، يقول حذيفة فتقاصرت أنا نزلت لتحت عشان لحد ما قال قم يا حذيفة. ما كان من بد بقى إيه من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إذ عيانه. الشاهد هنا لسيدنا حذيفة، فالنبي قال شوف، قال له ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم ايه علي، وفي بعض الروايات ولا تهيجهم علي، وفي بعض الروايات قال ولا تحدثن فيهم ايه شيء. يعني لما قال له ائتني بخبر القوم قال ولا تحدثن فيهم ايه شيء، وما تعملش حاجة، هات خبرهم وما تعملش حاجة. المرة دي النبي يقول لهم ايه، هاتوا لي خبر وعلم. هل النبي قال لهم ما تعملوش حاجة؟ ما قال لهمش. يبقى فيه بحبحة ولا ما فيش؟ وضحت. انا ليه بعرفك يعني بمشيك خطوة خطوة وبرجعك لسيدنا حذيفة عشان تعرف ان الصحابة في بعض المواطن ما ينفع. هو الامر واضح جدا، هات لي الخبر وما تهيجهمش عليا، هات لي الخبر وما تزعرهمش عليا، هات لي الخبر ولا تحدثن فيهم شيئا. خلاص الامر واضح. المرة دي النبي قال لهم ائتونا بخبر وعلم. طب افرض حصل موقف وهنعمل اي حاجة تانية غير الخبر والعلم، ينفع ولا ينفعش؟ ها؟ ينفع. فالنبي قال لهم عايزين خبر وعلم، فراحوا الثلاثة. وبعدين هيمشوا مسافة. يقول وزودنا النبي صلى الله عليه وسلم بشارف عجفاء. ايه الشارف العجفاء؟ الشارف اللي هي الناقة الكبيرة المسنة، وكذلك الغنماية النعجة مثلا لما تكون كبيرة نقول عليها ايه شارف، او المعزة لما تكون كبرت نقول عليها ايه شارف. فالنبي زودهم بشارف وايه عجفاء، يعني مش قادرة تقف. يقول فوضع عليها رجل فما قامت إلا بعد أن دعموها، دعموها يعني ها جدا، وما كادت أن تستقل، ده حتى مش قادرة ترفع على حاجة، بس إيه قوموها وقفت وركب عليها واحد وقفت. أصل ممكن أقول لك إيه، ما واحد إيه ممكن يفكر واحد مش تعذيب للحيوان، ممكن صح، بس إيه لو هي ما تقدرش فعلا. أنا حدي لك مثال ليها بعالم البشر عشان تقدر دي تستوعب الفكرة. في واحد ركابه وجعان صح ولا لا؟ بس لما يوم يقف على حاله اقدر عليه بقى زحزحه المكان ولا تقدر؟ قوي ومتين وصحة جيدة، بس ركابه بس اللي ايه عشان يقوم الارض ده عايز ايه حد يشيل، بس لما يقوم بيقوم بيبقى صح ولا مش صح؟ تعرفوا حالات بالشكل ده كتير. انا ما يقاش قادر يقوم الارض، بس لما يقوم ويقف على رجليه بيبقى جدع وقوي وراه كل حاجة. دي الناقة دي ايه زي كده يعني مش قادرة تقوم، بس لما تقوم بتمشي. لو مش قادرة تمشي وركبنا اي حد هو ده بقى ايه تعذيب الحيوان، وان احنا نحمله فوق طاقته. لما دعموها الصحابة وقامت مشت. واحنا طبعا عرفنا من قصص كتيرة قبل كده ان الصحابة ما كانوش بيركبوا دايما ايه كذا واحد على النهو، واحد واثنين يمشوا وبدأ ينزل والتاني يركب وواحد ينزل، مش كده ولا ايه؟ ما كانوش بيركبوا اثنين وتلات الا نادرا على الدب. هيبقى برضو نفس السؤال، والنبي ما عندوش ناقة تانية غير دي عليه الصلاة والسلام الوقت ده؟ ما عندوش، ما فيش زيادة. طب واحد يسأل سؤال، طب الصحابة مش عندهم جمال كتيرة؟ النبي كان جاب ناقة من أي صحابي في سبيل الله، جهاد في سبيل الله، استعارة، مين يجيب لنا ناقة، مين يسلفنا الجمل بتاعه؟ ممكن ممكن، بس كأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حبش ان دي حاجة مهمة خاصة يعني، ولها عدد محدود، التلاتة دول النبي اختارهم عليه الصلاة والسلام، ويعني ما قالش لحد تاني ولا طلب من حد ناقة، هي الموجودة تأدي الغرض وهم يتصرفوا بقى، يركبوا عليها يمشوها ويمشوا جنبيها، ايدي الموجودة. ايه رأيكم في التصرف؟ نتصرف يا جماعة ولا لا؟ ما كانتش ناقة مية مية مركبش ولا روح، نقعد نزق طول السكة ونقوم. في افهام كده سقيمة، خلاص صرف، هذه الموجودة ما تكترش بقى وتقعد تفكر كتير وهنعمل ايه، ولو ماتت مننا ولا عطبت ما يعني نامت كده هنقعد نشيل ونزق وندعم ونوقف ونركب ما تكترش في الكلام ومش حالك يا أصل كتر الكلام غلط يا جماعة والله. ده دروس السيرة دي دروس لو احنا عدنا نفكر فيه ونتأمل ماشي حالك الأمور هتمشي والله، لو عقدتها انت هتتعقد انت كمان، لما تسهل ربنا هسهلها لك، ولما تعقد النبي قال ايه؟ لا تشددوا فيشدد الله ايه عليكم. اشوف السنن كده، لا تشددوا فيشدد الله عليكم، هتشدد ربنا يشدد عليك. خلاص خلاص، موضوع الناقة دي ركبوا عليها ومشوا، مشوا راحوا الحمد لله. بيحكي سيدنا ابو حنيفة ان هو راح لحد الناس اللي هم بنو جشم دول، راح امتى؟ وصل قبيل غروب الشمس، راح وبقى ايه شغال بقى في المراقبة، هيراقب بقى عشان يجيب الاخبار. يقول فأمهلنا، يقول فكمنت أنا وصاحبي ثلاثة، والراجل معاه كام؟ مع قبيلة، ولسه عمال ينادي تاني، فلازم يعمل حاجة في الدرع في الضلمة، ولا إحنا هوت يعني برضو، فلازم حاجة في الضلمة. يقول فكمنت في ناحية وأمرت صاحباي فكمنا في ناحية أخرى. احنا عملنا اتفرقنا، احنا الثلاثة، انا في حتة ودول في حتة، عشان ايه؟ انا اتكشفت هم ما اتكشفوش، هم اتكشفوا انا ما اتكشفش، فكل واحد كمان في ناحية. وقلت لهما ان سمعتماني كبرت وشننت الحملة فشن وكبر. كلمة السر لما تشوفوه لما تسمعوني هجمت وبكبر صوت عالي، اهجم وكبر، دي خطة ودي طريقة يعني ايه التحرك، يعني ان هم هيستنوا لما يسمعوا التكبير يهجموا. وكل واحد قعد بقى في ايه في المراقبة، حتى ذهبت فحمة العشاء بعد العشاء، وهم قريبين عمالين عايزين يجيبوا خبر وعلم، يشوفوا ايه بيفكروا في ايه، عددهم كام، ناويين على ايه، مين اللي هيجي، عمالين يسمعوا. فسمع سيدنا ابو حضرة رفاعة بن قيس بيقول للقوم بتوعه لقد تأخر الراعينا، لقد اصابه شر، الراعي معاه ابل معاه بقر معاه غنم نعيز ولا خرفان ولا حاجه، قال لهم الراعي تأخر، فحمة العشاء راحت كمان ولسه ما رجعش، لقد اصابه شر، يبقى جرى له حاجه. وخد بالك ايه، المشرك ما عندوش احسان الظن بالله، قال لهم اصابه شر، في مصيبه حصلت. انما المؤمن عنده احسان الظن بالله، فاهالينا بتوع زمان علمونا يقول لك الغايب حجته معه، حاجه حلوه. انما هو قال لهم شر حصل، فانت لما حد يغيب هتعمل ايه؟ تحسن الظن بالله ولا تسيء الظن بالله؟ يا ترى ما جاش ليه؟ يا ترى في عنه مستشفى دلوقتي؟ يا ترى محجوز في عنه اسم؟ ندور عليه فين؟ في الاسعاف ولا في الاقسام؟ يمكن حصل له حاجه، يمكن مش في كده، لا مستشفى ولا اسم ولا حاجه، الغايب حبيته معاه. بس لو واحد اتأخر تلاقي الأفكار السوداء شغالة، الأفكار السوداء والاحتمالات السيئة، يا ترى اللي حصل. أحسن الظن بالله، ولما تحسن الظن بالله ربنا يحقق لك إيه ظنك، لأن ربنا اللي قال كده. ربنا قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء، ظن ما شئت. لو أحسنت الظن بالله يحقق لك حسن الظن ده، ولو أسأت الظن بالله يتحقق وأنت الملوم، أنت المخطئ، أنت المقصر، لما أسأت الظن بالله؟ أحسن الظن بالله، قل إن شاء الله ربنا يجيب العواب سليمة، ها؟ وهكذا. المهم رفاعة بن قيس قال لهم الراعي تأخر في حاجة شر حصل له، فقرر أن يخرج ليأتي بخبره. قال أروح أشوف راعي فين، سكته فين، أروح أجيب أشوف إيه اللي حصل. قالوا حتى نأتي معك. قال أنا أكفيكم معك، أنا كفاية علي. طبعا مش عامل حسابه أن حد إيه، لا عارف ان الخبر وصل للرسول صلى الله عليه وسلم، ولو الخبر وصل للرسول يا ترى هل في حد حوالين منا؟ شوف المسلمين سبحانه عندهم يعني اخذ بالاسباب بدقه واتقان، مش الرجل مش حاسس بحاجه. قالوا احنا نيجي. قال انا اكفيكم. قالوا نكون معك. قال والله لا ياتي معي احد. خلاص، وكانوا حاملين يحلفوا بالله. فطلع لوحده ومعاه العدة بتاعته والسلاح وكده. يقول أبي حضر فلما أمكنني جيب جنب مني، تعالى تعالى ما عاد مستنيه، تعالى تعالى حد لا أحد. فلما أمكنني يقول نفحته بسيف في فؤاده فوقع قتيلا. نفحته على النفحة دي إيه؟ ضربوا بالسهم في فؤاده في قلبه فوقع. قال فوقع ولم يتكلم بكلمة، ضربة جامدة من قريب، ماشي عايش. يا معشر بني جشم يا فلان، خد الضربة من قريب وطب ما اتكلمش. يقول فخرجت فقطعت حززت رأسه، شلت رأسه على جنب كده، ثم شننت الغار، هجمت عليه كبرت وشننت الغار، فشن صاحباي وكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهجموا. الناس اللي كانوا متجمعين ارتبكوا بالظلمة بالليل. إيه اللي حصل؟ يقول فهربوا في كل ناحية بالنساء، وأخذوا ما خف عليهم حمله من المال. اللي قدر يلم حاجة كلش، بس مش عارفين إيه التكبير ده. كم واحد جاي؟ 20 200 ألف. الله أكبر بالليل، الدنيا ظلمة، وهجموا الثلاثة والناس هربوا والنساء وكل حاجة. فخدوا الجمال اللي لقوها خدوها ورجعوا، وعد على الرأس كمان خدها ورا. يقول فرجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصنا عليه الخبر، وألقيت بالرأس بين يديه. يقول فأعطاني 13 جملا فجمعت إلي زوجتي. خلاص دخل. الله، شايف النماذج الحلوة دي؟ ده الواحد لما يقعد يحكي على الصحابة دول نقول ايه، نقول ايه؟ بس من كرم الله ان شاء الله ربنا يجمعنا بيهم في الجنة. والله لو نكون خدم ليهم في الجنة يبقى كتير علينا، لو نكون لهم خدم في الجنة كتير علينا والله، لو نشوفهم بس في الجنة كتير. بس ان شاء الله هنطمع ان ربنا يكرمنا كده ويدينا يعني في الجنة. خد 13 جمل، ولما ياخد ده 13 جمل يبقى صاحبه التاني ياخد 13، والتالت هياخد كام؟ يبقى كام؟ دول 4 تخماس الغنيمة، قول 40، 13 و13 و13 39، قول 40. دول 4 تخماس الغنيمة، مش 4 تخماس الغنيمة تبقى الجيش والخمس ايه في سبيل الله. يبقى الغنيمة كانت كام؟ تقريبا حوالي 50 جمل. ده كانوا رايحين على جمل كحيان، فاكر الجمل؟ عمالين يدعموه كده ويوقفوه. توكل على الله يا اخي، ربنا هيدي لك جمال كتير. تقول دول ده ما ينفعش وده ينفع، سهلها ربنا يسهلها لك. الله، جابوا الغنيمة ورجعوا، النبي ما كانش حتى عنده ناقة يديها لهم، بقى النبي عنده كام؟ 10 في سبيل الله، في سبيل الله. خلاص ده كان في شهر ايه؟ شعبان، شهر شوال. ودخلنا في شهر ذو القعدة، المعاد بقى اللي النبي هيرجع عليه في مكة يؤدي ايه؟ العمرة. قبل شهر ذو القعدة ارسل النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي في المسلمين ان لا يتخلف احد عن اداء العمرة ممن شهدوا صلح الحديبية، كانوا كام؟ 1400، ما حدش يتخلف الا اللي استشهد في فتح خيبر، غير فتح خيبر، في الغزاة السرايا اللي قلنا عليها. فخرجوا 1400، وخرج معهم عدد يريدون اداء العمرة، دول ما حضروش صلح الحديبية وعايزين يعملوا عمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. كام عددهم؟ 2000، هم بتوع صلح الحديبية 1400 وزاد عليهم 2000 ما عدا النساء والصبيان، يعني لسه في نساء ولسه في صبيان رايحين يعملوا العمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، بس عدد الرجال 2000. وساق النبي صلى الله عليه وسلم معه في هذه العمرة 60 بدنة، 60 جمل هيتذبحوا هناك عند الكعبة. ولو انت تفكر فيهم كده، 60 دول هم دول عمر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة دي، ما احنا سنة 7، واضح؟ النبي ربنا اكرمه بالوحي والنبوة عنده 40 سنة، وقعد في مكة 13، بقوا كام كده؟ 53 و7 سنين 60 سنة. فالنبي خد معاه 60 بدنة، كأن كل جمل عن سنة من سنوات عمره صلى الله عليه وسلم. والجمال دول يعني موكل بهم راجل هو اللي يرعى بهم، اسمه سيدنا جنادة ابن جندب الراعي، ومعه 4 كمان، 4 البدن دي بيوكلوها في السكة، يبحثوا لها عن العشب والكلى والمرعى لحد ما توصل. معه 4 سيدنا جنادة، ومن ضمن الأربعة دول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، بيرعى البدن ده، بيوكلها ويشربها ويسوقها. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم معه السلاح تحسبا للقتال. خد بالك بقى، صلح الحديبية كان إيه شروطه؟ لا، هو ما كانش كده، كان من شروطه ان النبي ما يخشش مكة بالسلاح، ما لازم المعاهدة تتعرف كويس وتتفهم كويس ولا ايه؟ لو المعاهدة كانت تقول ايه؟ ان النبي يرجع لسنة 6 ويعود لاداء العمرة ايه؟ في العام القادم، ولا يدخل مكة الا ايه؟ بسلاح بس. طب طول السكة ممكن يجيب معاه سلاح تاني؟ الاتفاقية ما اتكلمتش في الموضوع ده، المعاهدة ما جابش في الموضوع ده. فالنبي خد معاه السلاح عليه الصلاة والسلام، ولم يخالف المعاهدة، لم يخالف صلح الحديبية. ودي أهمية الإنسان يبقى دارس، دارس المعاهدة، دارس الاتفاقية، دارس الصلح، عارف البنود بالظبط ايه حدوده وايه اللي يصح له وايه اللي ما يصحش. فالنبي خد معاه السلاح، خد معاه الحجف زي التروس، وخد معاه الدروع التقيلة، يعني تقيلة والخفيفة، وخد معاه الرماح العصيان الحديد الطويلة، وخد معاه النبال السهام، وخد معاه السيوف، كل أنواع السلاح النبي خدها عليه الصلاة والسلام. وأحرم من ذي الحليفة ولبى عليه الصلاة والسلام، ولبى معه المسلمون ورايحين لأداء العمرة، وقريش لا تعلم بهذا، مش عارفين هيجي في أول ذو القعدة، في نص ذو القعدة، في آخر ذو القعدة، مش عارفين. والنبي صار مسافة عليه الصلاة والسلام، حتى وصل إلى قريبة من مر الظهران. مر الظهران دي قريبة جدا من مكة، هم مش حاسين بحاجة، والنبي معاه السلاح ومعاه البدن ومعاه كل حاجة عليه الصلاة والسلام. فأمر محمد بن مسلمة على الخيول أن يتقدم إلى مر الزرات. قدم أنت بالخيول فتقدم يشوف يستكشف المنطقة، في حد مستنينا، في حد واقف لنا، في جيش، في قبيلة تانية، ولا حتى قريش عندها غدر، يمسح المنطقة، يستكشف المنطقة، يستطلع المنطقة. راح محمد بن مسلمة رضي الله عنه حتى وصل إلى مر الزهران قريبة جدا من مكة، فلقيه نفر من قريش، ناس قريشيين على مكة قبل محمد بن مسلمة عارفينه. انت بتعمل ايه هنا؟ انت غير بتعمل ايه؟ مين معاك؟ فحكى لهم الخبر، قال لهم بكرة النبي يوصل هنا عليه الصلاة والسلام، بكرة النبي جاي لأداء العمرة حسب الاتفاق المعهد، وعبكرة يوصل هنا، يوصل هنا. ففزعوا، طب ايه اللي معاه وايه اللي الموضوع، ايه اللي جاي؟ سلاح، سلاح كتير. فاسرعوا الى قريش، نقلوا لهم الاخبار بسرعة، قالوا لهم الاخبار ان المسلمين هيوصلوا مر الظهران بكرة ومعاهم سلاح كتير جدا وجايين يعني. فطلعت نفر من قريش، طلعوا بدأوا يتحركوا عشان يروحوا مر الظهران. في مر الظهران بعد محمد بن مسلمة ما نزل واستكشف المكان ومفيش حاجة، النبي أمر السلاح فتقدم إلى يأجج. يأجج دي اللي هي اللي يبقى فيها ينظر إلى أنصاب الحرم، أنصاب الحرم اللي هي العلامات اللي بتحدد حدود الحرم. سيدنا إبراهيم قديمة حدد حدود مكة بعلامات حجارة، كل حاجة من دول اسمه نصب. أنصاب الحرم العلامات اللي بتبين حدود الحرم. فاللي في يأجج لما يبص كده يشوف العلامات دي، خلاص الحرم اهو. فالنبي أمر بوضع السلاح في يأجج، السلاح يستنى في يأجج. ونزل النبي في مر الظهران. في مر الظهران حصل حاجتين. أول حاجة إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جعفر بن أبي طالب إلى زينب بنت الحارث العامرية يخطبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في حاجة تمنع يا النبي راح يعمل عمرة، في حاجة لما يخطب واحدة عليه الصلاة والسلام، في حاجة لما يتجوز واحدة، ولا بعد ما يرجع من العمرة؟ لا، ما فيش، هو محرم بس مش في الحرم. فالنبي أرسل جعفر بن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب يخطب زينب بنت الحارث العامرية. والنبي فين؟ في مر الظهران، لسه ما وصلش يأجج ولا لسه وصل الحرم عليه الصلاة والسلام. راح سيدنا جعفر، راح بسرعة كده ودخل يدور على زينب بنت الحارث. أختها هي أم الفضل زوجة سيدنا العباس عشان تبقى عارف. فراح جعفر دور لحد ما لقاها. فين هي؟ ركب على جمل. قال أرسلني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبك. النبي بعتنا عشان يخطبك، ايه رأيك؟ ايش تقولي؟ قالت الجمل بما عليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من اول الجمل لحد، مش انا بس، انا واللي تحتية الجمل بما عليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دي الخطبة. وراجع سيدنا جعفر، النبي لسه في مر الظهران، الخبر وصل قريش ولا ما وصلش؟ فطلعت إشاعة في قريش، عم يقولوا البعض أصل فزع، جايين المسلمين وجايبين سلاح فعشان يهدوا بعض. فطلعت إشاعة. إيه الإشاعة دي؟ واحد قال لهم كده يقدم عليكم وفد يثرب رجال قد وهنتهم الحمى، مش قادرين يمشوا. صح، يثرب المدينة زمان كان فيها حمى، لما الصحابة هاجروا أصابتهم الحمى سيدنا أبو بكر وسيدنا بلال وعامر بن فعيرة وعدد من المسلمين أصابتهم الحمى. فالنبي قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا إيه مكة أو أشد، وانقل حماها إلى الجحفة. المقصد وحتى لو فيها تعب، ده اللي يتعب في المدينة ويستحمل التعب بتاعها. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني عن المدينة: من تحمل لأواءها كنت له شفيعا يوم القيامة. أي مصاعب في المدينة حد يتحملها بحب، النبي يقول أشفع ليوم القيامة. عارف لو حد اتضايق من المدينة وزعل من المدينة، لا مش كده ليه؟ ده النبي قال الله عشان ما حدش يزعل من المدينة، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. كلمة أو يعني بل، عشان كده معظم المسلمين اليوم بيحبوا المدينة إيه أكتر من مكة. يقول لك فيها سكينة، فيها اطمئنينة، فيها جمال، فيها حلاوة، أهلها طيبين، ريحة طيب، ريحة خفيف، ريحة يعني أقعد اسمع بقى العبارات في وصف جمال المدينة. الناس متعلقة بالمدينة، ما هي دي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد أو أشد. فاللي يتحمل لأواء المدينة، وده مش أي حد يتحمل لأواء المدينة، النبي قال من تحمل لأواءها كنت له شفيعا يوم القيامة. عشان اللي يتحمل المدينة هو حبيبها ومش متضايق ولا زعلان ولا ها ولا كره المدينة، ده النبي يشفع له يوم القيامة. عشان المدينة ده حاجة جميلة، ده ليست غيرها من البقاع. اللي دخلنا الموضوع ده نسيت ايه الإشاعة. والمسلمين في مر الظهران قريش بيكلموا بعض: يقدم عليكم وفد يثرب قوم قد وهنتهم الحمى. ده الحمى بهدلتهم، ده ما بيقدروش يمشوا. طب مين اللي طلع الإشاعة دي؟ هتلاقي واحد طلع في دماغه قال احتمال يكونوا متبهدلين من الحمى، وبعدين واحد ياخدها مش احتمال، لا ده هم اتبهدلوا من الحمى. ما بداية الاشاعات كده يا جماعة، واحد يقول لك احتمال يكون حصل كذا، والتاني يقول لك حصل كذا، وبعد كده عبال لما توصل للاخر يبقى حصل حالات كتير، كل واحد بيزود في الاشاعة حتى ايه قد كتفتوفة كده لحد ما تبقى الاشاعة يعني. فقالوا البعض كده، وبعدين الخبر رجع تاني للنبي صلى الله عليه وسلم هو في مر الظهران ان قريش هناك بيقولوا علينا كذا، بيقولوا على المسلمين كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين: رحم الله امرا اراهم اليوم من نفسه قوه وجلل. اللي يوريهم النهارده من نفسه قوه، النبي دعا له بالرحمه. اصل اغاظه الكفار ده مطلب شرعي، اغاظه الكفار مطلب شرعي، نحن نوريهم قوة وجلد، ما نوريهمش ضعف واستكانة، لا لا لا لا، نوريهم ايه القوة والعزة نوريهم. فالنبي قد رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة. وهنقول لك يعني ايه كمالة الأوامر اللي النبي صلى الله عليه وسلم اداها للمسلمين. وطبعا الموضوع ده هو مذكور في القرآن في قول الله عز وجل: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ليغيظ بهم الكفار، إغاظة الكفار مطلب شرعي عن طريق إظهار القوة والجلد، الصلابة، التحمل، الصحة والعافية. فده كان العنوان العام. بعد كده لما وصلوا مكة النبي أمر الصحابة أن يكشفوا عن الأكتاف اليمنى. النبي طلع كشف عن منكبه الأيمن، وكان ممكن يغطي المنكبين بالإحرام، إنما النبي أمر الصحابة كشف منكبه الأيمن وأمر الصحابة أن يكشفوا المناكب وأن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأول في الطواف حول الكعبة. يرملوا يعني يجروا جارية خفيفة، يجروا كده جارية خفيفة. احنا بس ايه واحدة واحنا احنا لسه فين دلوقتي؟ في مر ايه الظهران. والسلاح وصل فين دلوقتي؟ يأجل نزل السلاح هناك، وبعدين قريش مطلعين وفد عشان يشوفوا ايه الموضوع ده، فرايحين يقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي ترك مر الظهران ووصل الى ايه يأجل، المسافات قريبة. فكلمه رجل من قريش اسمه مكرز ابن حفص ومعه نفر من قريش، قالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم تدخل سلاح بالحرم على قومك، تدخل الحرم بالسلاح على قومك، ما عهدناك صغيرا ولا كبيرا تغدر. شوف الشهادة، بيقول له وانت صغير ما جربناش عليك غدر، وانت كبير ما جربناش عليك غدر، ونحن لم نحدث حدثا، احنا على الاتفاقية وعلى الصلح، فالسلاح ده انت كده غدرت بينا. فالنبي قال إنا لا ندخل مكة عليكم بالسلاح، الاتفاقية بتخش بالسلاح مش هنخش بالسلاح. قال هكذا عهدناك أهل بر ووفاء، احنا كده عارفينك اهل بر ووفاء. شوف لما بقى العدو يشهد يقول النبي احنا عهدناك انت من اصحاب البر، انت من اهل البر والوفاء، هيغمز النبي فيه ما يقدرش، مفيش ولا وح ولا اي حاجه. اخذوه على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له لو انت صغير ما عهدناش عليك الغدر، وانت كبير لم نعهد عليك الغدر، لم نرى منك الا الوفاء والا البر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لا ندخل الحرم، لا ندخل عليكم مكة بالسلاح، وأمر بالسلاح فترك في يأجج ومعه 200 من الصحابة. 200 حراسة، حراسة للسلاح، وإلا حد يروح ياخد السلاح، سلاح كتير. فساب 200 ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة. دخل مكة، لما النبي دخل مكة وصل إلى ذي طوى. ذي طوى دي جوه مكة، جوه مكة يعني ذي طوى. فوقف على دابته عليه الصلاة والسلام، النبي وقف على الجمل بتاعه. ولما المسلمين دخلوا مكة خرج منها الكفار، طلعوا وكل واحد طلع عشان حاجة شكر. واحد يقول للتاني أنا مش عايز أشوفه، واحد يقول انا مش عايز اشوف المنظر ده، واحد يقول انا مش عايز اسمع كذا، مش عايز اسمع التلبيه، انا مش عايز. فبعضهم طلع وبعضهم قال لا برضه عايزين نتفرج شوف ايه دول. فطلعوا بعضهم صعد على جبل قعي قيعان. لو انت متخيل الكعبه ده راسه بس تقريبا يا جماعه عشان هيبقى باب الكعبه كده، وجد الحجر ده الركن اليماني لانه بيشيل لليمن، وضحت؟ ده الركن اليماني، وهنا الحجر الاسود، وهنا الباب بتاع الكعبه، يبقى هنا ايه الحجر الى حد ما بيشير ناحيه الشمال، وفي جبل قعي قيعان، وفي دار الندوه. فبعض المشركين دخل دار الندوة يشوف بقى المسلمين وما بيطوفوا حوالين الكعبة، وبعضهم طلع على الجبل، وبعضهم طلع بره مكة خالص مش عايز يشوف، ما الناس غير بعض. النبي لما دخل ذي طوى عليه الصلاة والسلام وقف على دابته، وقف على الجمل، وعبد الله بن رواحة الشاعر الصحابي الأنصاري رضي الله عنه آخذ بزمام الناقة يسوقها ويقول خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في طريقه، قد أنزل الرحمن في تنزيله أن خير القتلى في سبيله، يا رب إني مؤمن بقيله، اليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله ضربا يزيل الهامة عن مقيله. فقال عمر يا ابن رواحة في حرم الله وبين يدي رسول الله تقول الشعر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر فلهو أسرع فيهم من النبال. شوف السهام بتيجي تخرم أدا يوجعهم أكتر. خلوا بني الكفار عن سبيله وسع وسع خلوا بني الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير في طريقه صلى الله عليه وسلم. قد أنزل الرحمن في تنزيله أن خير القتل في سبيله. يا رب إني مؤمن بقيله اليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله ضربا يزيل الهامة الجماجم عن مقيله. طبعا بيسمعوا كلام ده حد يبقى من حاجة وقال لهم بقول لهم شعر بقول لهم كلام بس كلام بقول لهم يا كفار ولا يخلوا بني الكفار ولا يقول لهم ايه اخواتنا اخواننا يا بلدياتنا. ما القرآن يا جماعة ده القرآن كان بينزل على الناس عشان يقرأ وهو في مكة نزل عليه قول الله عز وجل قل يا أيها ايه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل يا أيها الكافرون. فعبد الله بن رواحة ماسك الزمام بقول الكلام الجامد ده حلو ده جميل ده الله ياريت نعرف نقول زيه يعني. وسيدنا عمر يقول يا ابن رواحة في حرم الله ناس بتلبي لبيك اللهم لبيك في حرم الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول الشعر. نقول له دعه يا عمر سيبه الوقت ده الشعر ده بيألمهم يعني عشان دي فيهم من النبال من الاسهام. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأمر الصحابة كما ذكرت لهم بإيه بالاطباع كشف المناكب اليمنى والرمل والتاني يبص. فالصحابة خد بالك بقى النبي أمرهم يعملوا إيه يرملوا بين الحجر وبين الركن ركن اليماني. اللي شايف الصورة هيفهم ولما يجي يمشوا بين الركن اليماني والحجر هيمشوا هنا بالراحة. اللي شايف من هنا شايف ايه شايف الجري متخيلة وبين بقى الركن اليماني والحجر الاسود يمشوا بقى بالراحة. فلما شافوا الصحابة بيجروا هؤلاء الذين قلتم عنهم كذا وكذا لهم أجلد منا ده أجمد مننا أنتم بتقولوا ده الحمى نهكتهم وبهدلتهم صحة بقى الكتف باين. وبيجروا الصحابة وألفين أعداد والنبي قال بقى رحم الله من أراهم اليوم منهم إيه لأن تعالى أنت شايفني أنا حريك أنا ماشي عشان أغيظه يمكن والله انا تعبان شويه بس قدامه شاهد الطول كده ولا امشي بقى ايه لا انا امشي كده ولا ايه. وبعدين الصحابه طافوا والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا بيطوف. كيف طاف النبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا نتوقف هنا بقى النبي برضو هنتكلم عن طواف الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وبعد كده هنتكلم النبي قعد في مكة كم يوم وعمل ايه وهم عملوا ايه وقالوا ايه وكيف انتهت عمرة القضاء او عمرة القضية او الصلح عمرة الصلح او عمرة القصاص كانت في شهر ذي القعدة من العام السابع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله ان يرزقنا زيارة بيتي الحرام وحج بيتي الحرام والطواف حول الكعبة المشرفة نسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه. أسأل الله أن يرزقنا عزة الإسلام وقوة الإسلام وصلابة الإسلام. أسأل الله أن يمكن لدينه وكتابه وعباده الصالحين. نسأل الله أن يرزقنا أسباب النصر والتمكين وأسباب العزة والكرامة والنصر والسيادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.